قال ان اعلنني تطلع الشمس قدر قام ترقه تقريبا احتياطا لحد ما يشفق. يقول الفقهاء قيد رمحين يرين ترقب الشمس، الشمس بكينا طلعت لا تصلي نافلة، صبر عن هنين ترقب قد قامتك قد بيتعود موقفتك، كأنك هنين توقف بين هي والتراب يعود عندك ان هذا موقفك من ثم بينك مع النافلة. لا فهمتوا؟ وذاك تقريبا يستغرق الله 5 دقائق 6 دقائق 7 يعني تعود الشمس وتقابل معها لاني تحسب حوالي 7 دقائق من طلوعها. الله نافلة عات مفتوحة ترقب هي شوي لا ما تعود لعل تعود الحرام ولا الراعي حول الحماء، لان قبيل حرم عليك السجود وقت طلوعها، خلي الهيشن يتبعد من منطقة الحرام يا اخي تعود مالك من الراعي حول الحماء يوشكه ان يقع فيه. مولانا نيني حرمشي يليني حرمشي يقفر من دونه قفره مانع. ايوه تخطى ذاك. واستثني ورد النائم وودعه بعد تسليم خطيب الجمعة. بارك الله. قال ان النم اللي رقاش خالق مسلع عاطيتها شريعة مولا وشهدون حامدي مولانا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لكن يتعود رقت عن وردك، وردك ما معنى وردك؟ الورد واحدين معدلين لله للتصوف الصالحين، والورد معناها تعود عندك. قالوا على ان الجسم لابد له من قرعة من لوكيل وإلى ما لك يطيح ملاه، كذلك الروح انت عندك غذائين خالقين واحدين وحل الله في البدن، وخالقين واحدين يغذوا جانبين، جانب الروح بالاذكار والطاعات وجانب الابدان بالاكل والشراب. ذوك اللي وحل الله في الوكيل والشراب قال مولانا انهم الا ياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. ناس عايشين بابدانهم بلا ارواح يعني تعود تعبد مولانا وعندك مثلا رواية كل نهار عندك في قدر من قرآن تقرأ، وكل ليلة عندك شمل العبادة تعدل من قراءة وصلاة وقدر من التسبيح. مرة يقول مولانا الملائكة نتعود أول النهار عدرت فيه قدر من الأذكار، وننعاد الدحميس مع غروب الشمس عدرت قدر من الأذكار، إنه إذا نظر الله إلى صحيفة كذا الكتاب الكاتبين الملائكة لهو بدأت يومك بالطاعة وختمته بالطاعة. يقول لهم أحذفوا ذا البينات، خلوا المخلوق خلوه، ما دام عند منين قام من الدنيا سبق نيانا وعند من يتلي صيفة انهار وسبق نيانا خلوا البينات. انا كريم وغني، فلذلك يقول مولانا سبح بحمد رب، يقول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. الغدو مع الصباح والآصال آخر النهار، وسبح بحمد ربك بالعشي والبكير. غالبا القرآن يقول بالك مع الصباح وبالك مع الدحميس، الدحميس تستقبل به الليل وفي الصباح تستقبل به النهار. إياك عود كل جديد من الله تستقبل انت، ما هو بالاستقبال في المطارات، تستقبل بالأذكار والطاعات. كل جديد جاءك عن الملك العظيم تعمر وتتلقى له بذكر مولانا. ولذلك عاد ورك الملائكة اللي يكتبوا عليك يصيف يجابر الله عند وداع الليل ووداع النهار. فجرية عند من يطلع الفجر وانت قعراق تنخر، وربما قاع العياب الله مهمك تصلي. ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار ينزلوا عند صلاة الفجر، واختار لهم مولانا ينزلوا لا وقت الصلاة،

راجل ما هو نبي ولا هو رسول، عنده من قوة الإيمان اللي جميع أهل الأرض ينطرح إيمانهم ويقينهم هم لنا، وينطرح إيمان أبو بكر يهوذا ريش. خالق من ما خالق مولانا اللي غريب، ولذلك عاد مديراله، عاد مديراله خطوطة ما هم عند الصحابة كاملة، الصحابة كلهم ينعرف هو ولاش، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي ولا أبو طالب، أبو عبيدة بن شراح، طلحة بن عبيد الله، فلان عمر بن العاص، أبي سعيد الخدري، لا يتحق أبو بكر نصي وخلق قاع تندارف كردان دي تلام الصديق. ما ينقال أبو بكر ولاش، الصحابي الوحيد اللي أغناه الله عن النسب والقبيلة أبو بكر، عاد كافيه من لهن أنه الصديق، لأنه هو المقام المتولي الأنبياء. عاد ينقال أبو بكر، أنت اسمع بارك، أنت ما تعرف السيرة، تسمع أبو بكر الصديق يعجل لك أنه ولا الصديق، وربما ينيني فيك يدخل عليك فيروه البلدية يقول لك عدل التواقض، تقول ما أصدق أنت تعرفني، يقول يا رسول نعرفك أنت مالك أبو بكر الصديق. بسم الله، أنا الموقع وأسفله وأشهد أن المسمى أبو بكر ولا الصديق، أنت عويلي الصديق وخطوطه، الصديق درجته عند الله، عاد قاع نسبته إلى الصديقية أغناه الله بها عن كل نسب وحسن، الصحابي الوحيد مخلوق ينال درجة عود ما لك تعبر يا عباد الله. إذا الورد، حد عنده ورد عنده أذكار، قالوا علنها أنك ما تربي لكن يخلق لك من الجوع، وقتك ما أنك متقدي ونشوف غرقا يقول لك أنت يا أخوان أنك تتعشى، كيف ما كافلك الجفاف أنت إياك ما كذا. العباد مولانا المطلعين العاطيهم في راسه يفاصلوا، واحد منهم يمين يترضي عن شم ذكر مولانا كان يعدره يفطن له عاد وامران الشد من الكرالي له بدم، يتغذى روحه بالأذكار كما تتغذى الأبدان بالماديات والمأكولات. واحد يني يذكر مولانا يطرال رواية غريبة، ونين ما يذكر مولانا يعود بحاله ما كذا، وهذا يعرفه اللي حد يعرف، يني يتكسر من ذكر مولانا تفطالك طرالك نشاط ما كان عندك، ونين تترك ذكر مولانا يطرى لك حالة ما في تعرف العجاب الله في شو. قالوا فاطمة بنت الخطاب فاطمة بنت الخطاب خط عمر بن الخطاب، قالوا عنها يدخل عليها ويك ساعة كافر، وسمعها هو وقف من مرقب داره وهي معاها سعيد بن زيد واحد من المبشرين بالجنة ونصيبه ومع أخته، ولله يدخل عليهم عمر، عمر شديد ينقف عندهم الدار، حسوا ما هم كانوا يرتلوا شي من آيات القرآن، بضوا كر الفم، قال ها هم عايدين قاعد الراجل ما هنا قاعدين ينضيع لي أختي، وعاد تجمعهم قاعد ضال، كر عليهم الفم وتخلاني انكر كر مانع، سمعوه قالوا هذا كي كر ابن الخطاب عمر، خافوا بقاو يرتعدوا ما يعرفوا عمر ذراف سيفه ذيك هو انش عنده بيه قطع رقاب يدفر، اقبال سعيد بن زيد وبرك تحت الدبش هذا نصيبه، وعمر ما عنده له شيء الى جاهب التباغيش هو الشمشون، كون الصلي شمشون قاع يجر اللي قبل الحيط وعمر يجر هو كامل، وعاد ذاك هذه زوجته معاه هذه اخته، وعاد برضه دخل عن الدبش واستتر عنه، قال له لاقي سيه انت يا اللي اخته، قال مثل ما انتم فتحت عنه، قال له يا فاطمه انا ما بلغني على انك محل الشاهد، انا ماني مدرسكم درس من السيره غير اني صرتكم منه حبه وخليها لكم بقى. جاءت وفتحت عنه الفم ودخل، قال لها شنهي مقالة أنا بلغني عنكم أنك انك ضليتي وانك كفرتي اللي كانوا عليها اباتك واتبعتي هذا الراجل طاري وكذا. اولا نكرت للرواية خايفة منه وجاحد عنه اسلامهم المسلمين يكسع عقله ها فات حكما لحق المية ومتستدرقين بإيمانهم. قالت له ياك لا يعود الشائعات وكذا كذا. قال أنا سمعت حسي ينقرأ حسي هون في الدار لا تجي احدي عنه. طب بعد الله يقدمني من بعد الحق هبش من الكلام معين. قال لأنت يا ابنونك ظاهر لي أنا قاعد ذاهن ذيك انك طاري لك شي قطعا. المخلوق ما يدب فيه الإماء هو لقاه قاعد متعشي عشي زين يصبح ظاهر على وجهه. فكيف بالمتعشي بالإيمان؟ هو الخريف يظهر على الحيوان أن تكون ما يظهر الإيمان على الجوارح. ملاهي العاد النهار مطروسه هو لك مصقول هو ولين يتبسم تفطن سنيه ما هم على بابه ولين يقوطر تفطن القوطرة ما هي طبيعية. يغير حد دعم مولانا بصيرته ما يفطن. قال له ايه الصدقين اذا هي ما كذا كذا يصكها بطرش ضربها لانه اعتبرها انها نام جاحدة عنه انها تلعب عليه عقله. لا ما حنى عن يضربها. قالت له كفرنا بما عندك وبما عند ابائك نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انت تضربنا على دين مولانا اقتنعنا بالحق ان عندك ترسو صدقنا به الفوق. محل الشاهد هي كارثة تبارك مع وردها تقرأ شم الصراط ومعاها يا الصحابي ومدخل لهم باترية ما كانت فيهم وماكينتها جديدة عند منين محارها شوي جاي قاعد متحديد موريتاني تقول كش جوير وهي تكش عمر عمر ذا الخايفة من الناس هي تكج ومرخته. قالوا انه من شدة عقله ونيتحداته قال انه فاجئة الرواية. قال قطعا هذا الدين ما هو على بابه. امرأة ما تحل في عينيها اصلا متواطعة لي خايفة مني تذلني نعرفها بارة معايا تتقلب علي وتقول لي على رغم انفك وقد كفرنا بما عندك وتشهد ان لا اله الا الله وانا عمر بن الخطاب زيدي سيفي. قال هاي المردة من هالباب هذا الدين له شعر عظيم حد تمنط مع عقله يعود ما هو طبيعي. قطعا ايام ردبة داخلتها مردة ان العادة محمنة عاد فيصي فعقل. قال لا لا سمحيني شوفي كانك تعرض علي ذلك الكتاب اللي عندكم الله ينمرد التقرى وقوليها. قالت خفت على القرآن منه بي اللي هو مشرك والمشرك ما ينعطاله كتاب الله وخفت نعرض كتاب الله للمستهزئين. ولكن ما اللي طمعت لعل الله ان يهدي يا اخي عت بين نارين. يلا لي كاني عظمت كتاب مولانا وحرمت خويا ويلا لي كاني عرضت كتاب مولانا لخويا وانا قاع خويا شو ندور منه انا ندور دين الله. من ثم قالت لعل الله يهدي والسارست معاه وطرحته قدامه عادن ولا هي يقراه. قال لها اعطيه لي. قالت انت مشرك ما تقدر تمسه وانت كافر من السس. الله يحلف محل الشاهد امناد ما داخلها ورد داخلها ذكر مولانا قابية مكينتها داخلها ريزوه داخلتها الحرارة يعني عادة تنفاجئ الى الصنديد اللي يتواضعون وابو جهل وابو لهب متباركة هي عند من يطرشها جات وقاعد في التحدي وتو ثم لا فاهمين والله ما انتم فاهمين. الحسن البصري يتبرم على الحجاج بن يوسف ويقول له كلمة معينة. قال له أما تهابني وأنا الحجاج صاحب السيف. قال له يا خي ما احترمت انت ملك الملوك نحترمك انت ما خفت مولانا ملك الرقاب، خافك انا وانت لا تملك الرقاب ولا الحساب. هذا قاع لين يدخل مكينة الواحد ما ولا يكبر دور الجن له يعود عملا لا قولا، وما حد ما زال الله الصياح والعياط. اح ما لهيش الوتن يتعود معلومة يقل حسة ونيتعود خير باشا وتدروات يعودين تسمع زهيرها يا خلعك وهي غالبها تلحق الخيان. لكن ياك ما هم حالي فينا احنا الماكينة نية تدروا احساسها عسك هذه تدروات هذه كلاطة اهرها فيها رت ما هو اهرها قاع رجتيرها مفتوح وهرى الشك ما هقع ما قط قاع اصلح ويتملك فد فد وهي بها اللانخ ومراريها ونخمورية وباشت ما علمت تجيك تلهدك وانت ما سمعت صوت.